الطاولة عالفاكهة كلها حتى عالفكهاني شافت نفسها اتدلعت الفراولة عالفاكهة كلها حتى عالفكهاني شافت نفسها متتدلعش ليه عشان اللزازة منك لسه طازة يومين والمنية